أما القرآن الكلام فلي يقول ما حكم معاصرة الجمع الذي لا يصلي. الزوج الذي لا يصلي حكمه في بعض العلماء انه يكون كافر شهرا دون كفر وهذا من القوه من الدائره الثلاثه عارفه تحريف واحتاج اليها والصواب في ذلك انه كافر من اخطر كما قال الله عمل وجل من الكلمه ومعروف عن الصحابه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر بكفر اكبر قال عبد الله بن زكريا وغيره كان في الجنين لم يكن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غنى بيته الا الصلاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العبد بين وبينه الصلاه ومن ترك ان تركها رواه احمد بن محمد والله اعلم السنن في سنه صحيح ابو هريره رضي الله عنه وخرج ليس بصحيح عن جاهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين كل من تشتت الصلاه فرضوا انه كان محفظا ولا يحل قطع الرحم فيجب عليها الفائحه وتمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويكون له الصلاه وله الواجب فان تمر على الحال وجب على الاجتماع ثم قرر بالفراغ من جهه المحكمه حتى يستوعب صح كل من يقرا منه. نعم.